بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحيي في هذه الأمسية فضيلة الدكتور عبد الله بن محمد الربعي، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، والذي يتناول أحد الموضوعات الحيوية في الدراسات الفقهية، وهو ما عنونا به أو ما عنوناه بمهارات في البحث الفقهي. فليتفضل مشكورا. وننبه أن هذه الدورة ستقسم إلى قسمين، قسم في هذه الليلة إن شاء الله، والقسم الثاني في ليلة الغد. فليتفضل دكتور مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه هي دورة في الحلقة الأولى في مهارات دورة في مهارات في البحث الفقهي. مثل الباحث في العلوم المتنوعة، خاصة في الباحث الشرعي، مثل الذي يريد أن يبني بيتا. فالذي يريد أن يبني البيت يحتاج إلى أن يعرف مواد البناء، فهذا بناء حسي وهذا بناء علمي. فكما أن لكل مادة من مواد البناء موضع معين ومرحلة معينة وميزة معينة، فهكذا البناء العلمي. وكما أن من عزم على بناء البيت يتعرف على المحلات التي تعرض مواد البناء ومستوى الجودة فيها، ويحتاج إلى أن يعرف البديل عن ما يتعذر تحصيله من هذه المواد أو ما يتعسر عليه تحصيله، فهكذا البناء العلمي مقصود به البحث العلمي. هذه المهارة تقودنا إلى جولة في المكتبة حتى نعرف هذه المواد التي هي مواد البحث العلمي، التي هي مكتبة الباحث، مكتبة الباحث في علم الفقه. جولة في المكتبة، هذه الجولة نعرض فيها للكتب التي يحتاج إليها الباحث. هذه الجولة تتألف من فروع. الفرع الأول معرفة الكتب التي تخص بحثه، والفرع الثاني خصائص الكتب وميزة كل كتاب أو مجموعة. فكتب الفقه منها المختصرات، ومنها كتب الروايات والوجوه، ومنها كتب الشروح التي تعنى بالدليل، ومنها المطولات التي تعنى بالمقارنة مع المذاهب الأخرى وتعتني بالإفاضة في عرض الأدلة والرد على القول المخالف في المذهب الآخر. يحتاج الباحث إلى أن يعرف ما يخص بحثه من هذه الكتب وهذه المجموعة، فحينما يبدأ في ممارسة البحث العلمي، لأنه يفترض أن الباحث الفقهي قد أعد خطة بحثه وبدأ ويريد أن يبدأ في ممارسة البحث الفقهي، فهو يريد أن يتعرف على ما يتكون منه بحثه، فيبدأ بمعرفة هذه الكتب التي تخص البحث بشكل عام والتي تخصه، تخص المسائل المعينة التي يريد البحث فيها. فهو سيقلب الكتب هذه ويبحث، يمر قد يجد هذه المسألة في هذا الكتاب ولا يجدها في الكتاب الآخر. فأول ما يعتني به أن يعرف الكتب التي تذكر القول المعتمد في كل مذهب، أن يعرف الكتب التي تذكر القول المعتمد في كل مذهب، ففي كل مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة التي هي الفقه الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، في كل مذهب من هذه المذاهب كتب قال عنها أهل العلم إنها تذكر القول المعتمد في المذهب، عند يستقر عند فقهاء المذهب القول به. فهذه مهارة من المهارات، وهي المهارة الأولى، حتى يجيد في نسبة هذا القول للمذهب ويكون متأكدا منه. إذا قال بهذا قال الحنفية، بهذا قال المالكية، بهذا قال الشافعية، بهذا قال الحنابلة، فهو صادق الحالة، صادق النسبة إلى هذه، إلى هذا المذهب. أما أن يأخذ أي كتاب من كتب المذهب ويجد فيه قولا في المسألة المعينة التي يبحثها ثم يقول قال الحنابلة بكذا، قال المالكية بكذا، قال الشافعية بكذا، هذا خلل كبير، لأنه قد يكون هذا القول رأي لمؤلف هذا الكتاب وليس القول المعتمد في المذهب. فإذا لا بد أن يعرف الباحث الكتب التي تذكر القول المعتمد في المذهب. فلنأخذ أمثلة على هذا في الفقه الحنفي. من الكتب التي تذكر القول المعتمد في المذهب الحنفي شروح كنز الدقائق، كنز الدقائق وشروحه، مثل البحر الرائق ابن نجيم وتبيان حقائق للزيلعي، هذان مثالان. ومن الكتب التي تذكر القول المعتمد في المذهب المالكي شروح مختصر خليل كالتاج والإكليل لمواق ومواهب الجليل للحقاب، وهكذا من شروحه. من هذه الشروح عموما ما يستقصي المسائل، ومنها ما يختصر في ذلك، وما لا يجده الباحث في هذا الكتاب من شروح هذا المختصر يجده في كتاب أوسع منه، كذلك الشرح الكبير لدسوقي. أما الكتب التي تذكر القول المعتمد في المذهب الشافعي فمنها مغني المحتاج للشربيني ونهاية المحتاج للرملي. وأما الكتب أو من الكتب التي تذكر القول المعتمد في المذهب الحنبلي فمنتهى الإرادات ابن النجار والإقناع الحجاوي. فإذا من كل قبل من كل كتاب من كل مذهب كتابين، كل مذهب كتابين، فكأن الباحث الآن وضعها أمامه ليرجع إلى كل مذهب، يجعل كتب كل مذهب لينظر ماذا قاله أهل هذا المذهب ما استقر عليه، فينسب القول إليهم في من خلال هذا الاطلاع على هذا الكتاب، وجدهم قالوا بهذا في هذا الكتاب، وهكذا المذهب الثاني والمذهب الثالث وهكذا. هؤلاء هذه في هذا في المذاهب الفقهية المعروفة الأربعة، والغالب أن الباحث يذكر قول الظاهرية. فالظاهرية هي المعروف أن كتاب المحلل بن حزم هو المشهور في هذا، فيرجع إليه إذا أراد أن يضم إلى بحثه قول الظاهرية في هذه المسألة. أما الفقهاء الذين اندثرت مذاهبهم ولهم أقوال في الموسعات مطولات من كتب الفقه مثل الليث بن سعد والأوزاعي وأبو ثور وسفيان الثوري، فهؤلاء يجد أقوالهم في المطولات من الكتب الفقهية في كل مذهب، كمجموع النووي والمغني بن قدامة والاستذكار بن عبد البر ونحو ذلك من الكتب المطولة في كل مذهب. إذن الآن كان الباحث الآن التقط القول، أخذ نقل القول قول المذهب الفلاني والمذهب الفلاني والمذهب الفلاني في هذه المسألة المعينة، فقال الحنفية بكذا، أو قال الحنفية والمالكية بكذا، وقال الحنابلة بكذا، وقال الشافعية بكذا، ووثق من الكتب التي تذكر القول المعتمد في المذهب التي ذكرت نماذج منها. هذه جولة فقط يعني في المكتبة، وليست بداية الممارسة لهذا، لأن هذا لها مهارة أخرى إن شاء الله. طيب، يحتاج الباحث إلى معرفة والرجوع إلى كتب أصول الفقه، فقد يحتاج إلى باحث في مسألة فقهية لتأصيل الخلاف في المسألة. قد يكون الخلاف في المسألة راجع إلى الاختلاف في مسألة في أصول في التأصيل أو الأصل الذي بنيت عليه هذه المسألة، يعني تفرع عنه الخلاف في هذه المسألة. فمثلا لو كانت المسألة أو دليل هذه المسألة القياس، فلا يتعب نفسه في مثلا خلاف بين الجمهور والظاهرية في هذه المسألة، فالظاهرية أصلا لا يقولون بالقياس، أصلا لا يقولون بالقياس. ففي هذه الحالة سيذكر أن الخلاف أصله راجع إلى أن الجمهور يقولون بالقياس والظاهرية لا يقولون به، فمن هنا نشأ الخلاف. فإذا كان خلاف في الأصل، في أصل الاستدلال، في أصل القول بهذا الدليل، ففي هذه الحالة يختصر المسألة ويرجعها إلى أصلها، ثم يعرف المسائل أو يعرف الأدلة للقول الذي يختاره، مثلا قول الجمهور، يختار قول الجمهور مثلا، فيعرض أدلتهم على هذه المسألة. وقد بين أن الظاهرية أصلا لا يقولون بذلك لأنهم لا يقولون بالقياس في الأصل. وكذلك من الخلاف مع المالكية في عمل أهل المدينة مثلا، المالكية يقولون بأن عمل المدينة دليل من الأدلة، بينما يخالفهم فقهاء آخرون. يحتاج الباحث إلى معرفة إلى رجوع القواعد الفقهية، كتب القواعد الفقهية تعنى بجمع الفروع المتشابهة تحت ضابط فقهي واحد قد يوافقهم عليه الآخرون وقد يخالفونهم فيه. ومن كتب القواعد الفقهية ما يعتني بالفروق الفقهية، فروق الفقهية في بين المسائل فقد تتفق في أمر وتختلف في أمور، فيستفيد الباحث من هذه الكتب، من كتب القواعد الفقهية، من كتب الفروق الفقهية التي هي من قواعد القواعد الفقهية. يحتاج الباحث أيضا إلى شروح الحديث، وقد يمر به دليل من الأدلة، يمر به دليل من الأدلة، فيحتاج إلى الرجوع إلى شرح دليل من الأدلة، من أدلة السنة، من أدلة السنة من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع إلى شرح هذا الحديث، لأنه يعني قد يتبادل إلى ذهنه مثلا فهم معين فيتأكد بأن هذا الفهم صحيح أم غير صحيح، وهل قال به من تقدم من أهل العلم أو لم يقولوا به. قد ينقدح في ذهن هذا الفهم، فربما أنه سبق إليه، ربما أنه لم يسبق إليه حتى لا يقع في الشذوذ، فيتأكد من شروح الأحاديث، على أن رجوعه إلى شروح الأحاديث سيفيده في مناقشة الأدلة كما سيأتي إن شاء الله. يحتاج الباحث إلى كتب التخريج ليعرف درجة الحديث المستدل به، هذا الدليل إذا كان من السنة، فسينظر في درجة هذا الحديث، هل هو من الحديث التي قالها العلم أنها من الحديث المقبولة أم هي من الحديث التي مردودة، وهذه مرجعها إلى كتب تخريج الأحاديث. يحتاج إلى كتب الرجال، العلل تبين علل الرواة، ما قيل فيهم لبيان حال الراوي، لأنه قد يستدل بحديث في سنده مثلا شخص متكلم فيه، ربما أنه قيل فيه أنه كذاب، وقيل فيه أنه ضعيف، وقيل فيه كذا وكذا، فهذا يفيد في مناقشة القول المعين، و من أجل أن لا يزل فيستدل بحديث ضعيف، يعني لا ليس من الحديث التي تصمد أمام القول الآخر. كتب الفتاوى يحتاج إليها الباحث، لأن بعض الفتاوى قد يبسط فيها من الذي يتولى كتب الفتاوى، أقول قد يحتاج إليها الباحث، لأن بعض كتب الفتاوى فيها بسط الجواب، قد يؤيد هذا المفتي الذي هو صاحب هذه الفتاوى المجموعة جوابه بالدليل، ويجيب عن القول المخالف، كما في فتاوى الشيخ بسند ثاني رحمه الله، وفتاوى آخرين من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. قد لا يجد الباحث أيضا لمذهب معين قول في المسألة المعينة في المتون الفقهية والمطولات، لكن قد يجده في فتاوى بعض فقهاء المذهب، فيشير إلى هذا بيقول قال فلان من المذهب الفلاني بكذا. يحتاج الباحث أيضا إلى كتب التفسير، حيث قد لا يجد الباحث أيضا قولا في هذه المسألة لمذهب المالكية مثلا، فيرجع إلى كتب تفسير القرطبي أحكام القرآن ونحو ذلك، لأن قد يجد فيه لهم قولا في المسألة، فيقول قال القرطبي في تفسيره قال فلان، قال ابن العربي في أحكام القرآن، قال ابن كثير في تفسيره، أو نسب إلى الشافعي، نسب إلى المالكية، نسب إلى المالكية القول بهذا، نسب ابن كثير للشافعية القول بهذا، أو نسب ابن حجر ونحو أو غيرهم من كتب من المفسرين. يحتاج الباحث إلى كتب المصطلحات الفقهية، وفي كل مذهب كتب المصطلحات الفقهية تبين مصطلحهم، مرادهم بهذه العبارة أو هذا المصطلح الدارج، قد يكون هذا المصطلح خاص بهذا المذهب، وهذا الباحث قد تفقه على مذهب معين وهي غريبة عنه، أقول هذا المصطلح غريب عن الباحث وغريب عن القارئ أيضا من يقرأ بحثه، يحتاج إلى معرفة هذا المصطلح ما المراد به، لأنه غير متداول، خاص بهذا المذهب المعين وله دلالة معينة، فيرجع إلى كتب المصطلحات الفقهية في كل مذهب، كتب في المصطلحات الفقهية تبين مرادهم بهذا. ونطلبت من الزملاء المشرفين على الغرفة أن نتمكن من استعراض اسماء هذه الكتب من خلال المكتبة الشامل، فصعب على ذلك تحقيق ذلك، وصار يحتاج إلى وقت، فاضطررت إلى الإجمال في هذا، وإن كان الذي رتبت له أن أعرض هذه الكتب بأسمائها وأشير إليها من خلال المكتبة الشاملة، فهي متوفرة فيها المكتبة الشاملة القرونية المعروفة، أشير إليها، لكن لم يتيسر ذلك من خلال هذه الغرفة لصعب تحقيق ذلك، وقال الزملاء أن فيه بطء في العرض والوصول للمعلومة، فقلت إلى الاختصار في هذا والإشارة إليها إشارة فقط. قد يجد أيضا في الكتب الأخرى، قد يجد في كتب الطبقات مثلا أو كتب التراجم، يجد فيها شوارد في هذه المسائل المعينة، مثلا قد يجد في كتب التراجم كتب الطبقات أسئلة، هو أنه سألت فلان، سألت الإمام أحمد هذه المسألة عن كذا فقال كذا، أو في كتب الشافعية أو المالكية، أو سئل الفقيه فلان مثلا عن قول المذهب في المسألة الفلانية، قد يجد فيها هذه يجد فيها قولا بهذا المذهب في المسألة المعينة. يحتاج الباحث أيضا إلى الكتب التي جمعت الخلاف الفقهي، يعني فيه الكتب تحكي خلاف العلماء في المسألة المعينة، ومن ذلك مثلا كتاب خلاف العلماء للمنذر، وله كتاب أوسط جمع فيه الفقهاء والصحابة رضي الله عنهم، وكتاب اختلاف وكذلك كتاب الإفصاح لابن هبيرة، وغيره من الكتب الأخرى التي تذكر الأقوال الفقهاء في المذاهب في المسألة المعينة. لكن كتب المتقدمين الذين ألفوا في كتب الفقهاء المتقدمون الذين ألفوا في خلاف الفقهي قد يقول مثلا في مسألة معينة، قال لم أجد مثلا للحنفية مثلا قولا في هذه المسألة، كما يذكر ابن هبيرة في الإفصاح، وربما يقول كذلك يمر في مسألة معينة فيقول المذاهب، فيقول لم أجد المالكية قولا في هذه المسألة. لا بأس، يعني يخفى على العالم، الله عز وجل يقول فوق كل ذي علم عليم، لا يفترض أن العالم أو يقال أن العالم سيحيط بكل شيء، حسبه أنه بذل جهده، لكن لا يعني هذا أنه لا يوجد لهذا المذهب قول في هذه المسألة. تقدم عصر المؤلف أو أنه لم يصل إليه أن هذا المذهب قال في هذه المسألة بكذا هو السبب هذا السببان في هذه المسألة في هذا الأمر، لكن لا يعني أن الباحث سيقف عند هذه المعلومة ويقول ليس للحنفية مثلا قول في هذه المسألة أو ليس للمالكية قول في هذه المسألة، بل ينظر في كتب المتأخرين في هذا، على أن كتب الخلاف الفقهي تحت أقوال الفقهاء لا يمكن أن تكون مرجعا أو مرجعا للباحث بحيث ينسب إلى، أقول لا يمكن أن تكون أن يأخذ منها أو ينسب إلى المذهب المعين، إلى مذهب مثل الحنفية مثلا يقول قال الحنفية بكذا ويرجع إلى الإفصاح، أو يقول قال المالكية قال الشافعية بكذا ويرجع إلى الاستذكار، أو يقول قال مثلا الحنابلة بكذا ويرجع إلى كتاب من كتب إلى فتح القدير أو نحو ذلك، للحنفية، ولكن هذه لأن هؤلاء الفقهاء قد ينقلون رواية من الروايات أو قولا لبعض فقهاء المذهب، وإنما يرجع كما ذكرت في أول بداية كلامي، يرجع بنسبة الأقوال إلى الكتاب الذي يذكر القول المعمد في كل مذهب. سأجيب إن شاء الله على الأسئلة في آخر الوقت بإذن الله. أنا من السؤال لا توقف عندما يقول الأسئلة إن شاء الله في آخر الوقت بإذن الله، على أن هذا السؤال يذكرني بأني سأطرح ما أطرح سؤال يتسع الوقت، سؤال أو عذر من السؤال واحد وسأرتب عليه جائزة، الجائزة كتب إن شاء الله وعد بها زملاء لتوفيرها، ولكن إذا كان دكتور عبد الله متابع لنا دكتور عبد الله رميح، فأرجو أن تكون الجائزة أكثر من يعني لا تكون عن جائزة واحدة فقط، بل يعني لا تقل عن ثلاث جوائز، ثلاث جوائز يمكن أن نسمع رأي الدكتور في هذا الأمر. دكتور عبد الله ما رأيك في هذا الطلب؟ إذن بارك الله فيك دكتور، إذن وقف الدكتور على أن تكون الجوائز بثلاث من الأخوات المشاركات التي كتبت منها صحيحة على السؤال المطروح أو أكثر من سؤال يطرح في آخر هذه الدورة. نرجع إلى ما يحتاج إليه الباحث. الباحث يحتاج أيضا إلى كتب التراجم، أو يحتاج قبل ذلك إلى كتب المصطلحات الأصولية أيضا، وصول فقه كتب في المصطلحات بين المصطلحات الفقهية التعريف بها، المصطلحات الأصولية وليس الفقهية، المصطلحات الفقهية مرة ذكرها، لكن في المصطلحات في أصول الفقه. ويحتاج الباحث إلى كتب غريب الألفاظ يفسر الألفاظ الغريبة في الهامش. يحتاج الباحث إلى كتب التراجم أيضا يترجم الأعلام التي تمر به في بحثه. يحتاج أيضا إلى كتب التاريخ لأنه قد يمر به مسألة أو موضوع يعني يتعلق بالتاريخ كغزوة من الغزوات أو موقع من المواقع، فيبين ذلك في كتب التاريخ يتعلق بالجغرافيا والتاريخ، ويبين ذلك. يحتاج إلى أن يرجع إلى هذه المسألة المعينة. قد يحتاج إلى مثلا في كتب التاريخ مثلا والسيرة، يحتاج إلى وقت نزول هذا الحكم أو تشريع هذا الحكم أو وقت نصه أو نحو ذلك، فمثلا يعني صلاة الخوف متى شرعت، صلاة كذا أو التيمم متى شرع ونحو ذلك، فهذه قد يوثقها من كتب السياق بالإضافة إلى الكتب الحديث التي تذكر ذلك. يحتاج إلى كتب اللغة أيضا لبيان في بداية بحثي وثنايا بحثي لبيان معاني واشتقاق اللفظ الذي مركب منه عنوان بحث عنوان رسالته، فيكون المرجع إلى كتب اللغة وقواميس. يحتاج إلى الكتب التي تعنى بالأماكن ليبين الأماكن التي تمر، إذا جاء ذكر مكان معين يبينه، مكان قد تغير اسمه مثلا الاسم القديم على الاسم الحديث، وهذا من حلايا ما يحلى به البحث أن يبين الأماكن. فهناك تسميات قديمة باقية، هناك تسميات قديمة تغيرت، فهناك يعني يمكن أماكن دثرت وبقربها مثلا نشأت أماكن ومأهولة، مدن أو قرى أو مراكز أو نحو ذلك، فيبين أنها قرب المكان الفلاني تبعد عنه كذا، وبالمقاييس المعاصرة ليس بالمقاييس القديمة اللي يقال مثلا على بعد كذا مرحلة مثلا من مكة أو بعد ليلتين من المدينة أو نحو ذلك. هذه مقاييس قديمة يعني كانت في الإبل، يعني المقاييس في الإبل. الآن في كتب معينة تعنى ببيان ذلك، بيان الأماكن مثلا في السيرة النبوية مثلا الحوادث التاريخية أو التي جاء ذكرها في كتب زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، تبين مثلا أن هذا المكان بقي الاسم الاسم باق عليها وسمي باسم آخر، أو كذلك ربما يعني أن هذا المكان ويقال أو بعد هذا المكان من المكان الشهير يبعد كذا عن مكة كذا عن المدينة كذا عن البلد الفلاني وهكذا. قد يحتاج الباحث إلى كتب الشعر يمر به يكمن الشعر يوثق لمن هذا القول من لمن هذا هذه الأبيات وفي أي مكان في أي كتاب توجد، وهذا من باب التوثيق. هذه المهارة الأولى الآن، وعرفنا بالكتب التي تخص البحث وخصائص الكتب وميزة كل كتاب أو كل مجموعة. بعد هذا المهارة الثانية توظيف بعد أن عرف هذه الكتب التي تخص بحثه وهذه المهارة التي لدينا منها مهارة متاحة للجميع، يعني من الممكن الوصول إليها بيسر، فالمقصر فيها ملوم، المقصر فيها ملوم لأن بإمكانه الوصول إليها بيسر. وسيعرف القارئ لبحث معين والرسالة معينة يقيم هذا الإنتاج العلمي، يقيم إنتاج هذا الباحث هل هو من أصحاب الهمم العالية أو من أصحاب الهمم الهزيلة من خلال هذه المهارة المعينة، لأن هذا الباحث قد أجاد مثلا في الاستفادة من هذه المهارة فوظفها وحرص على استيفائها ثم توظيفها في مواضعها. كما أن في البناء الحسي أن صاحب البيت يحرص على اختيار الأجود في بيته للمواد البناء ويحوجه ذلك إلى بذل مال كثير، هكذا صاحب الهمة العالية في البحث العلمي يتعب نفسه وذهنه ويمضي وقتا طويلا في جمع مصادر البحث ومراجعه ويتعب نفسه في هذا ليتكئ على متكئ قوي بالمهارة الأخرى وهي المهارة الثانية، وتوظيف هذه المعارف ووضعها في مواضعها المناسبة لها. هذه المهارة مما يتفاوت فيه الباحثون تفاوتا بين، كما يختلف كما يتفاوت منفذي المباني الحسية في مهاراتهم تأسيسا وإنشاء وتجميلا في الشكل المرئي، فكذلك الباحث في بحثه العلمي، باحثون في البحوث العلمية الشرعية يتفاوتون في هذا تفاوتا بينا. كيف توظف هذه المعارف وتوضع في مواضعها؟ سبق أن ذكرت أنه سيرجع في المسألة المعينة إلى الكتب التي تذكر القول المعتمد في المذهب. فهنا سيعرض عرضا إجماليا للأقوال وينسبها إلى أصحابها أنا سأتجاوز هذه المهارة لمعلم الفقرة رقم واحد ونرجع إليها. سيعرض عرضا إجماليا الأقوال وينسبها إلى أصحابها. مثلا يقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول هو مثلا قول بالجواز، وبهذا قال الحنفية والحنابلة وهو وجه في مذهب الشافعية، وبه قال الليث بن سعد والأوزاعي مثلا الأوزاعي والليث بن سعد وهكذا. ثم في كل يعني يوثق للحنفية من كتبهم، يوثق الحنابلة من كتبهم، يوثق للفقهاء الأفراد هؤلاء من المرجع الذي اطلع عليه وهكذا. القول الثاني القول بالتحريم مثلا، وبه قال الشافعية في المعتمد من مذهبهم، وبه وهو رواية عن الإمام أحمد، وثق من كل وثق للشافعي من كتبهم، وثق للرواية هذه من كتب الحنابل التي ذكرت هذه الرواية عن الإمام أحمد. القول الثالث مثلا قول بالكراهة مثلا، وهو قول المالكية وهكذا. فهذا عرض إجمالي، هذا عرض إجمالي للأقوال. ثم يأتي عرض الأدلة بعد ذلك. هنا أقول الباحثون يختلفون في طريقة العرض في هذه المرحلة المعينة، يعني العرض الإجمالي هذا الآن العرض الإجمالي. فيختلفون، منهم من ينقل نص الفقيه ونص فقهاء المذهب، فيقول قال الحنفية كذا وكذا ينقل نصا، وقال المالكية وينقل نصا من كتب المالكية وهكذا، يسير على هذه الطريقة. وهذه الطريقة في نظري أنها لا حاجة لها، يعني أقول لا حاجة لها إلا في حالات نادرة، لأن هذه الطريقة إذا بدأ ينقل النص سيثقل الكتاب، تكثر صفحات الكتاب ويمل القارئ. وهنا يعني لا تبرز مهارة الشخص، مهارة الباحث في صياغة العبارة، وإنما يقص ويلصق، يقص ويلصق، لأن هذا الكلام المقطوع الآن الذي نقله قد يكون له ما يقيده، مثلا لم يقله الباحث، تقدم مثلا هذا تقدم مثلا ما يعني يبين وجهة هذا القول، أو ما يخصص هذا القول، أو ما يجعله في مسار معين. لكن مهارة الباحث حينما يعبر هو، يحكي قول الفقهاء في هذا المذهب الفلاني والقول الفلاني والمذهب الفلاني، وينظر فيما اتفق فيه مثلا من قال بهذا القول، قال به الحنفية وقال به المالكية، أو قال به وقال الحنابلة بكذا وقال الشافعية بكذا، والحنابلة قالوا معهم أيضا على هذا القول. فهنا يتمرن الباحث على صياغة العبارة التي تحكي القول، تحكي رأى الفقهاء في هذه المسألة. وهذه ميزة يستفيد منها، وسمة يستفيد منها في عبارات بحثي ونوع السياق الذي يسوق به المسألة ويحسن به عرض هذه المسألة. فهذا الذي أراه، أنه يكتفي بحكاية القول، حكاية الرأي بأسلوبه هو، أقصد سوى الباحث. نعم قد يحتاج الباحث إلى أن يذكر نص الفقهاء لأمر معين، لأنه قد يقول مثلا مشهور عن المذهب الفلاني أنه يقول بخلاف ذلك، فيحتاج إلى التأكيد، إلى تأكيد أنهم لم يقولوا بهذا بإطلاق، وإنما قيدوا بكذا وكذا، أو مثلا ذكروا شروطا معينة فيذكرها بالنص عن فقهاء هذا المذهب. هذه نعم أمور معتبرة، وهي أيضا من المهارات التي يسلكها الباحث والتي يعني يجد او التي تعد من من من بجاده في بحثه. هنا اقول نرجع الى المساله الاولى التي هي مع في كتابه البحث وصوره المساله. حينما يعنون للمساله يعنون الباحث للمساله بعنوان، من المهارات في ذلك، وانا الان نسيت ما رقم المهاره هذه لكن لا بأس، يعني لا نتوقف عند ترقيم، لكن يقول ان هذه ان يصور المساله، ان يقول صوره المساله المعينه هي كذا، فيذكر صوره المساله المعينه مثال يذكر لها، يصورها تصويرا وربما يربطها بمثال. فاذا كانت في مثلا في المعاملات الماليه مثلا يمكن يذكر لها مثالا، باع زيد على عمر بكذا و اشترط كذا، كان فيها شروط، إذا كان ما يشترط فيه إحضار حضور الأبدان، وما يشترط فيه أو أنه مثلا خلال التواصل في طرق التواصل المعاصر مثل الفاكس أو التليكس أو غيرها من وسائل التواصل عن طريق النت ونحو ذلك، يبين ذلك في مثال تطبيقي. أيضا تحرير محل النزاع، وأنا جمعته في واحد مفروض أننا الآن في فقرات تحليل محل النزاع، لأنه قد تكون المسألة المعينة هذه منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، فيحرر محل النزاع. كان يقول مثلا في مثلا لو فرضنا أن المسألة مثلا في زواج تريد المرأة من دون رضاها، تريد المرأة من دون رضاها، فيبين أنه يشترط أو لا بد من أن الفقهاء اتفقوا على أن المرأة السيئة أو هذه المرأة السيئة أنها تستأمر عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسألة بأنها تستأمر، لكن اختلفوا في ما إذا كانت سيئة صغيرة مثلا لم تبلغ مثلا، فهل الاستئذان هذا للصغر أو فهل الاستئذان هنا كونها ثيبا أو يسقط لكونها صغيرة أو نحو ذلك. المهم أن هذا المسألة يحرر محل النزاع، يعني يحكي ما اتفقوا عليه في هذه المسألة ثم يخلص إلى ما اختلفوا فيه. بعد أن يعرض بعد صورة المسألة مثال تطبيقي وعرض الأقوال ونسبتها إلى أصحابها وتوثيق ذلك، يبدأ بعرض أدلة كل قول، يبدأ بعرض أدلة كل قول، وله خيار التقديم، فإن يقدم القول الراجح أو يقدم القول المرجوح ويخر الراجح، لكن لا بد أن يلتزم بهذا في كل الرسالة في كل بحثه، ليعرف عنه أنه يعني منهجا واحدا في هذا، ويبين ذلك في يبين ذلك في مقدمة رسالته، بأن يقول مثلا إني سأذكر القول الراجح، يقدم القول الراجح الذي أراه راجحا يذكره هو الأول أو يقول أخره، وعلى هذا سيكون ترتيب المناقشات لهذه الأقوال. وميزة التقديم والتأخير متنوعة، يعني أحيانا يكون الميزة لتقديم القول الراجح لأنه سيجيب عن على هذا أنه سيجيب على كل أقوال، سيذكر أدلة هذا القول الراجح وما يتلوه من الأقوال الأخرى واستدلالات الأقوال الأخرى، ستكون الإجابة عنها ربما تضمنها ذكر يعني موجودة في أقوال في أدلة القول الذي قدمها، فعلى هذا يحيل إليها إحالة ويحكيها باختصار ويقول أنه تقدم ذكر ذلك في أدلة القول الأول مثلا. المهم أنه يلتزم في هذا في كل رسالة منهج واحد، تقديم القول الراجح وتقديم القول المرجوح. ذكر هذا القول، ذكر أدلة هذا القول، ذكر أدلة هذا القول، بدأ بعرض الدليل الأول مثلا، ذكر الدليل الأول، ذكر الآية من القرآن مثلا، فهل يكتفي بذكر الآية من القرآن أو من السنة دون أن يذكر وجه الاستدلال؟ هذا قصور كبير، لا بد أن يذكر وجه الاستدلال. كيف دلت الآية على هذا؟ كيف دلت الآية على هذا القول؟ أذكر مثال لهذا. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما روت رضي الله عنها أن زوجها طلقها طلقة الأخيرة، وأن وكيله الذي وكله الزوج بالطلاق بعث إليها بأصع من شعير، وأنها سخطت ذلك، يعني تقالت هذا الشيء الذي متعها بها زوجها المطلق. فقال لها الوكيل: والله ما لك علينا من شيء، يعني ليس لك حق أصلا في ليس لك علينا نفقة، لا يعني ليس لك على زوجك اللي طلقها في نفقة. فنزل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فأفتها بأنها ليس لها نفقة. روت هذا لعمر رضي الله عنه، روت هذا لعمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه لم يطمئن إلى روايتها، فقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة حفظت أم نسيت، صدقة كذبت حفظت أم نسيت. قالت رضي الله عنها: بيني وبينكم كتاب الله. فقيها رضي الله عنها قالت: بيني وبينكم كتاب الله، إن الله جل وعلا يقول: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، إلى قول الله تبارك وتعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت رضي الله عنها: وأي أمر بعد الثلاث؟ وأي أمر بعد الثلاث؟ يعني الأمر الذي نشار إليه في هذه الآية هو الرجعة، وهل هناك رجعة لمن طلق ثلاثا؟ لا رجعة له، إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواج رغبة لا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطلق. هذا ليس لا يعد رجوعا بالمعنى أنه المعنى المعروف أنه يرجع المطلق إليها من دون قرابته مجردا، وإنما هو زواج جديد، إنما هو زواج جديد، وقد يسمى في المعنى العام بالرجوع في كما جاء في القرآن، لكن رجعة المطلق عن إلى زوجته هذا معنى له أحكام خاصة، ليس من حالة المطلق ثلاثة ليس له الرجوع كما هو معروف. المهم أنها رضي الله عنها بيّنت وجه الاستدلال، أن هذا الشاهد من إيراد القصة بالمعنى أنها بيّنت وجه الاستدلال، فقالت: أي أمر بعد الثلاث؟ هذه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالمهارة الأخرى والأمر الآخر الذي يأتي بعد بيان وجه الاستدلال قد يعترض على وجه الاستدلال القول الآخر والمذهب الآخر المخالف لهذا، فيوجه إليه اعتراضا، فيذكر الباحث ذلك، يعرض الباحث عن المرحلة الثانية لهذا بعد أن بيّن وجه الاستدلال وكيف دل الدليل على ما يريد في هذه المسألة، أن يرجع إلى اعتراض الفقهاء على وجه الاستدلال هذا. هذا وجه الاستدلال توجه إليه اعتراض فيورد ذلك، ينقل ذلك من الكتب التي ذكره المذهب الذي ذكر هذا الاعتراض فيذكره ثم يجيب عنه. هنا الإجابة عنه، الإجابة عنه قد يجدها في القول في المذهب الذي ذكر القول الذي ارتضاه الباحث قولا راجحا، فكما في المطولات قد يريد مثلا بقدامة المغني مثلا فيقول: وقال الحنفية بكذا وكذا ولنا، ثم يذكر الجواب عن قول الحنفية، أو يقول ويجاب عنه بكذا ونحو ذلك من عبارات ابن قدامة رحمه الله. وقد لا يجد الباحث ذلك، قد لا يجد الباحث في كتب الفقهاء إجابة عن اعتراض القول المخالف، فهنا تأتي مهارته هو في الإجابة عن الاعتراض هذا، وإلا إن كان العجز عن الجواب فهذا يعني إذا عجز عن الجواب فهنا سيكون عنده تردد في الترجيح، يعني سيحتاج إلى أمر آخر مرجح خارج هذه المسألة، في خارج ما استدل به هذا المذهب المعين الذي حكاه. أعيد مرة أخرى ولعلي يكون عبارة أوضح، أقول إنه إذا حكى وجه الاستدلال وكيف دل الدليل على ما ساقه عليه وأورده له، قد يوجه إلى هذا الدليل، إلى وجه الاستدلال، وجه إلى هذا الاستدلال اعتراض. فهنا أقول إذا لم تجب عن هذا الاعتراض إما نقلا من الكتب الفقهاء أو من فهمك أنت في جالة قوية مقنعة، ففي هذه الحالة سيؤثر عليك، إذا لم تفعل ذلك سيؤثر هذا في نهاية المسألة في الترجيح، سيؤثر في الترجيح، فلا يكون عندك مستمسك لهذا، لأن الدليل الذي استدلت به وجه الاستدلال الذي ذكرته قد اعترض عليه باعتراض قوي، فما جوابك عنه؟ كيف ترجح هذا وقد اعترض عليه باعتراض أنت سلمت به الآن؟ هذا هو، ولعل العبارة تكون قد وضحت الآن إن شاء الله. فهنا وقد يكون الاعتراض احتمالي، يعني من مهارة الباحث أن يتأمل في وجه الاستدلال ويطرأ على باله، يطرأ على فهمه أنه قد يعترض عليه بكذا، يعترض على وجه الاستدلال بكذا، فيقول فإن اعترض عليه بكذا فالجواب عنه كذا، يريد اعتراض احتمالي، يعني هذا الذي قد ينشأ عند من يقرأ هذا البحث وهذه الرسالة، أن يري قدح في ذهن اعتراض عليه، فهذا يستبق الباحث، يستبق ذلك فيورد هذا الاحتمال ويقول إن اعترض عليه بكذا فالجواب عنه وكذا وكذا، حتى يكون الأمر يصفو له ويسلم له دليله ووجه الاستدلال، يسلم له لأنه سيكون قد اعتمد على قواعد قوية في الخلوص إلى القول الراجح الذي سينتهي إليه. العبارة التي يقدمها يعني يمكن يعني يرتضيها اصطلاحا في ما هو من عنده من فقه هو الباحث، من فقه هو وما كان من نقل عن الآخرين، يمكن أن يقول مثلا يعني ويبين ذلك في مصطلحه في المقدمة، يمكن أن يقول مثلا نوقش بكذا أو اعترض عليه بكذا، يحكيها بالعبارة هذه بهذا البناء المجهول نوقش بكذا، ويحيل إلى المرجع الذي ذكر هذه المناقشة وهذا الاعتراض وهذا الجواب. ويمكن وإذا كان من فقهه هو أو من جوابه هو من فقهه هو، سواء كان استدلالا أو مناقشة أو جوابا عن مناقشة، فيمكن أن يختار يعني يرتضي عبارة يلتزمها في هذا، كان يقول يناقش مثلا بكذا أو يجاب عنه بكذا ونحو ذلك، وما دام قد بين هذا يقول إذا كان مما نقلته عن الفقهاء فإني أريده مسبوقا بكلمة أو بكلمة نوقش أو يناقش أجيب يجاب اعترض يعترض ونحو ذلك، وإذا كان من عندي فإني أقول يناقش، أقول مثلا يناقش بكذا يجاب عنه بكذا ونحو ذلك، ويسلم له اصطلاح، لأنه لا مشاح في الاصطلاح كما يقول أهل العلم، لا مشاح في الاصطلاح، ما دام اصطلح على شيء وبينه فلا مشاح في الاصطلاح. سيخلص إلى القول الراجح بعد أن ذكر أدلة هذا القول وما اعترض عليه بها وما وجد بها عنه، سيذكر القول الثاني وعلى نفس النمط وعلى نفس النهج، ثم القول الثالث كان في قول ثالث والرابع وهكذا، ينتهي الأمر عنده إلى الترجيح، وهو هنا يذكر الترجيح، فكيف يرجح الآن؟ ذهبت الصورة بلا نعم تأخذ ما عليك. نعم يذكر القول الراجح هنا، قد البعض الباحثين مباشرة يدخل في القول الراجح، يقول الراجح كذا لما يلي، وثم يبين ذلك وسنرجع إليه. وبعضهم يختصر أو يقدم بمقدمة يسيرة، وهذه مهارات الباحث، يقدم بمقدمة يسيرة قد تكون سطر أو سطرين أو ما قرب ذلك، فيقول يوجز ما خلاف في هذه المسألة، ويقول إنه هؤلاء قالوا بكذا وهؤلاء قالوا بكذا، يصوغ العبارة بصياغة معينة تبين ما اختلفوا عليه وأسباب الاختلاف قد تقدم، لكن يبين في هذه المقدمة اليسيرة، قد يريد أن أقول يحكي القول مختصرا ثم يخلص إلى القول الراجح فيها ويبين أسباب ترجيحه. بعضهم بعض الباحثين يقول مثلا لقوة أدلته، قوة أدلة القول الفلاني القول الأول مثلا، وضعف أدلة المخالفين بما سبق بيانه. هنا إجمال، هنا إجمال، لكن من الباحثين من يتميز بحثه بمهارات في هذا الموضع، بحيث يذكر مزيدا من المرجحات لم يذكره الفقهاء المتقدمون، وهذا من فتح مما فتح الله عز وجل عليه به، فيريد ذلك الله تبارك وتعالى. قال وفق كل ذي علم عليم، قد يفتح للباحث وهو إن كان صغيرا متأخرا يفتح الله عز وجل عليه في هذه المسألة المعينة فيزيدها إتقانا، وقد تكون من المسائل التي لم يذكرها الفقهاء المتقدمون لأنها مسألة حديثة تندرج تحت مسألة معينة من المسائل الكبار التي ذكرها المتقدمون، فيقول أو ربما لم يذكروا أدلة، يذكر الأدلة التي فتح الله عز وجل عليه بها، فيذكر مثلا أدلة من القرآن أو أدلة من السنة في هذا في هذه المسألة تؤيد ترجيحه لهذا القول. وهذا هو يعني من أكبر الميزات والمهارات التي يتميز بها الباحث بفقه النفس، وهو الفهم من الدليل، قوة الاستنباط منه. وسبقا ذكرت أنه قد يعترض على وجه الاستدلال أو يجيب عن اعتراض ونحو ذلك، وهذا محض فضل الله عز وجل، والله عز وجل هو الوهاب، قد يفتح الله عز وجل للشخص في هذا فيكون دقيق الفهم حسن الاستنباط. والله جل وعلا يقول ففهمناها سليمان، الله عز وجل في داود وسليمان، داود وسليمان يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. وسليمان ابن داود، فتح الله عز وجل في هذه المسألة معينة فهمها سليمان، فكان أصوب فهمه أصوب من فهم داود الذي هو ورده. وقد قال عز وجل فوق كل ذي علم عليم. قد يبذل الشخص جهده في تحصيل هذه المهارة ثم لا يصل إلا إلى درجة معينة أو متوسطة، لكن في الغالب يعني لابد أن يحرص طالب العلم الشرعي، أقول لكن لابد أن يحرص طالب العلم الشرعي على الاستعانة بالله عز وجل وسؤاله التوفيق، يسأل الله عز وجل يعلمه ما ينفعه، يفوض العلم إلى الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل عن الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيضا يكثر من الاستغفار إذا انغلقت عليه المسألة، يجاهد نفسه على الإخلاص لله عز وجل، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل الحديث المعروف، اللهم رب دعاء المعروف، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إذني مختلف دين الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيسأل الله عز وجل ذلك، الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، فيلجأ إلى الله عز وجل، خلقت عليه مسألة من مسائل، وهذا مجرب معروف يعني ذكره عدد من الباحثين المعاصرين والمتقدمين أنه إذا انغلقت عليه المسألة لجأ إلى الله عز وجل فسأله ودعاه فيفتح الله عز وجل له من طرق العلم والتعلم والفهم ما لا يخطر له على ذلك. إذن يذكر القول الرابع، يذكر أسباب الترجيح التي قلتنا قد تكون مجملة وقد يجدها أسباب فتح الله عز وجل عليه بها. من المهارات في هذا، وأنا قلت لكم حضركم الله، قلت أنه فاتني أن الإحصاء بالمهارة الفلانية ورقم المهارة الفلانية، لكن لا بأس ما دمنا نسير يعني في الترتيب فلا يفوت شيء، الترتيب ما يخل إن شاء الله. ثمرة الخلاف في المسألة، هذه مهارات الباحث من مهارات البحث الفقهي، أن يذكر ثمرة الخلاف في المسألة، ثمرة الخلاف في المسألة يذكر هذه أثر الخلاف في المسألة، ثمرة الخلاف في المسألة، فقد يكون مثلا حماية الخلاف فيها مثلا الجواز يعني الجواز مع الإثم مثلا، أو يكون البطلان، أو يكون مثلا لزوم الرد من هدف الأمور المالية مثلا، أو في العبادة مثلا أنه يلزمه أن يعيد هذه العبادة أن هذه العبادة لم تصح ونحو ذلك، من أو قد يترتب عليها مثلا حقوق مالية ويترتب عليها أشياء مرعينة. المهم أنه كل هذا يكون في ثمرة الخلاف، يكون في ثمرة الخلاف. قد تكون ثمرة الخلاف مثلا الجزئية أقول في بعض هذه الأشياء، وقد تكون تتعدد ثمرة الخلاف، فالباحث يعرف على كل في كل مسألة بحسبها. هنا سننتقل إلى الحاشية في ترقيم الآيات وتخريج الأحاديث، تعريف المصطلحات، تعريف اللفظ الغريب، تعريف الأماكن، وهذا مرة ذكر بعضها. كل ترقيم الآيات معروف، تخريج الأحاديث، تخريج الحديث هنا ليس معناه عزو الحديث، هنا لابد أن يكون عزو الحديث إلى مصادره، يعني يقول مثلا رواه البخاري في كتاب كذا، باب كذا، رقم الحديث كذا، مسلم وهكذا، رواه أبو داود، رواه النسائي، رواه الترمذي، رواه فلان وفلان ممن رواه، وهنا يحدد مساره في هذا في مقدمته، في مقدمته يبين مساره في هذا الأمر. فقد يصطلح أو يذكر في مقدمة بحثي أنه إذا كان الحديث في بخاري ومسلم مثلا، في البخاري أو في مسلم اكتفى بهما، وإذا كان موجودا إذا كان في السنن فإنه سيذكر من رواه من السنن، وإذا كان في غير ذكره. المهم أنه يعني حسب ما يصطلح عليه ويرتضيه في هذا الأمر. تخريج الحديث هو الحكم على الحديث بأنه مقبول أو غير مقبول، أن الحديث مقبول أو غير مقبول، ما قيل فيه، ما قال فيه أهل العلم في هذا، كتب يرجع إلى كتب التخريج في هذا، مثلا رواه الغليل مثلا، النمع في والهداية في والبناية في تخريج بناية تخريج الحديث الهداية، كذلك نصب الراية تخرج حاجة الهداية ونحو ذلك مما هو ترخيص الحبيب ونحو ذلك والترخيص الحبيب يرجع في هذا إلى هذه الكتب وأمثالها. فيذكر ما قاله أهل العلم في هذا وهو عمدة في ترجيحه والمناقشات والاعتراضات السبق ذكرها درجة الحديث من القبول أو عدم القبول وما قيل فيه من أعمدة ترجيح العدول عن هذا القول أو الجواب عنه أو الترجيح إذا كان هذا الحديث قد صح مثلا وأجاب من اعترض عليه بأنه ضعيف رد هذا القول وأثبت أن هذا الحديث صحيح وأن الطعن هذا غير مسلم بالأسباب الآتية ويذكرها. تعريف المصطلحات يعني قد تكون مصطلحات كما ذكرت فقهية أو أصولية أو ونحو ذلك فيعرف بها في الهامش. تعريف اللفظ الغريب أيضا من كتب اللغة وكتب التي تعنى بالغريب غريب الألفاظ والقصيبة وغيره من الكتب التي تذكر القول تعنى بديان ذلك. تعريف الأماكن أيضا مرة ذكر ذلك من ضفتي من هنا البحث في القضايا الفقهية المعاصرة تحت القضايا الفقهية المعاصرة وهذا مما أهم ما يعنى به الباحث. فنرجع إليها البحث في القضايا الفقهية المعاصرة والغالب أنه في الرسائل العلمية المؤهلة للقبول وموافقة على تسجيلها أن تكون في قضية فقهية معاصرة. فهنا يعني ليس الكلام على كيفية أو اختيار العنوان في قضية فقهية معاصرة لأن هذا مجاله غير هذه الدورة ففي اختيار موضوع الرسالة، لكن نفترض أن الرسالة المعينة نتكلم عنها في قضية فقهية معاصرة قضايا فقهية معاصرة فمن مهارات الباحث أو مما لوازم ما يلزم الباحث في هذه في بحث هذه القضايا التي تضمنتها رسالته أن يطلع على صورها التطبيقية الميدانية طلع صورها التطبيقية الممارسة إذا كانت من القضايا الفقهية المعاصرة المالية أو الطبية أو في الأحوال الشخصية أو في أي في العبادات أن يعرف ذلك. فمثلا لو كان مثلا يبحث في مثلا في مياه الصرف الصحي كما قلنا الله فمياه الصرف الصحي معالجة فهل هي تعود إلى الطهارة إنه إلى وصف الطهورية أم أنها ليست كذلك. فلا بد أن ينظر الباحث في الممارسة أو الإجراءات التي تمر بها معالجة هذه المياه وهل يبقى فيها وصف أحد الأوصاف الثلاثة تغير اللون أو تغير الطعم أو تغير الرائحة هل يبقى أم لا يبقى وهل الكثرة في هذا كثرة الماء يعني دور في إبراز هذا الوصف يعني الرائحة أو اللون أو الطعم أم يعني قد يظهر في التجمع الكبير في تجميع أو قدر كبير من المياه المعالجة تظهر الرائحة رائحة النجاسة تشم أو أنها لون النجاسة يرى أو طعمها موجود قد لا يكون في القليل لكن يكون في الكثير وهكذا يعني هذه مؤثر في الحكم عليها الحكم على أنها يعني أنها هل هي يعني صحة التطهر بها ويمكن استعمالها في إزالة النجاسة ويمكن استعمالها في مثل الآدميين أو لا، هذا مثال من الأمثلة. هو كانت المسألة مثلا في القضايا الفقهية المعاصرة المالية، فلا بد أن ينظر في صورها التطبيقية في الممارسة كيف تجرى هذه. مثلا وقلنا مثلا الصراف الآلي مثلا كيف يعني خطوات مثلا أو خطوات طريقة البيع واستبدال العملات مثلا، قد يكون هذه العملة مثلا بإمكان الواقف من الصراف الآلي أن يستبدل الريال بدولار مثلا، كما يكون في المطارات الدولية مثلا عندنا في مثل جدة في الرياض مثلا قد يعني تختار دولار ولا تختار ريال. هذه أنا لم أجربها لكن عمليا، لكن يقول إنها في خيارات موجودة. هذه هل هي البنوك تتيحها الآن أم لا تتيحها؟ المهم أنها إذا كانت متاحة، مثل أنها متاحة مثلا، فسينظر في الخطوات الآلية والنظامية في هذا، ما الذي يثبت في المرحلة الفلانية، ويتدرج في هذا تدرجا دقيقا، ويتتبع في هذا في هذا الأمر في هذه المسلك كل الخطوات النظامية التي تجرى في مثل هذه الصورة التي أو المسألة التي يبحث، وينظر فيها. قد تكون ثم إذا جمعها فينظر فيها ما هو مؤثر وما ليس مؤثر، يعرضه على الأصل الشرعي الذي الوارد في المعاملات، وينظر هل وفى بالشرط الشرعي أم لم يوفى بالشرط الشرعي، هل الصفة هذه مخالفة لشرط الشرع أم ليست بمخالفة له. أما أن يجمل في هذا مثلا فيلحق مباشرة يقول هذه قد تحققت فيها أركان القياس فهي في مثل المسألة الفلانية فيقول بالتحريم ويقول بالجواز ونحو ذلك، فهذا مثل الذي قفز يعني مسافة يعني قفزة يعني لا يمكن يعني لا توصله إلى المكان الذي يريد أن يستقر عليه فيسقط فيه، هو يعني سقوط هذا سقوط معنوي فالمدقق في بحث القارئ لبحث لا يقتنع بترجيحي لأنه لم يتدرج في الإقناع والعرض الفقهي وينظر فيما هو مؤثر أو ما ليس بمؤثر في هذه وما تحقق الشرط فيه وما لم يتحقق الشرط فيه في الصحة أو القول بالصحة أو القول بعدم الصحة ونحو ذلك. قد تكون القضية الفقهية المعاصرة من المسائل الطبية مثلا فينظر في هذا أيضا كيف تمارس هذه، مثلا قد يكون في هذه مثلا من الأدوية مثلا، فمحتوى الأدوية هل هي من الأدوية التي من المركبات النجسة أو وما نسبة النجاسة فيها، هل بقيت النجاسة أو استحالت أو بقي لا أثر المذق لها أثر في حال أيضا كذلك حالة الاختيار وحالة الاضطرار ونحو ذلك. قد تكون القضية والمسألة التي يبحثها مسألة فيها جراحة مثلا أو نقل أعضاء أو نحو ذلك من المسائل، فينظر ما يترتب على ذلك في هذا الأمر في الجراح ما يفوت من المنافع وما يحصل من المصالح لمن يراد ممارسة الجراحة أو إيقاع الجراحة به أو من الشخص الذي هو محل هذه الجراحة، أو في نقل أعضاء مثلا ينظر في ما يترتب على ذلك، ففي أعضاء مثلا والمسألة خلافية كما هو معروف، وتعرفنا أن المسألة خلافية في الأصل هل يجوز نقل أعضاء أم لا يجوز، ومذاهب الفقهاء المعاصرين في هذه المسألة مشهورة ومعروفة، فيرجع فيها إلى التأصيل ثم ينتقل بعد هذا إلى التفريع في هذه المسألة. فقد تكون هذه المسألة هذا الجزء أو هذه الجراحة المعينة لا يجوز إجراؤها. لماذا؟ لأنها مثلا تنقل صفات وراثية مثلا للشخص المنقول إليه، الأشياء والأعضاء التي تنقل الصفات الوراثية، وربما أن بعضها مثلا لم يتوصل إلى الطب، الطب متردد هل ينقل صفات وراثية نقل الشيء الفلاني مثلا من الشخص من من شخص إلى آخر، هل تنقل صفات وراثية أم لا تنقل صفات وراثية؟ فالأصل يعني ينظر في هذا، لأنه قد ما خفي على الطب الآن قد يثبته باحثون آخرون في المستقبل، فيتبين أنها تنقل صفات وراثية. لا يستعجل على القول بالجواز، لأن هذه المسائل يحتاط فيها الأنساب والأعراض والخصائص ونحو ذلك. أيضا سيرجع في البحث القضايا الفقهية المعاصرة إلى الاستفادة من المختصين، الاستفادة من المختصين في هذا، يرجع إلى في المسائل مثل ما ذكرت مثلا يعني المعالجة، يرجع إلى المختصين في هذا اللي يمارسون هذا الشيء من أهل الهندسة في هذا الخصص المعين. مثلا إذا كانت المسألة مثلا مسألة مالية، رجع المختصين في الأمور المالية الذين يمارسون هذا الأمر الدقيق المعين، لأن كل تخصص تحته تخصص التخصص. كذلك في الأمور الطبية يرجع إلى المختصين المعينين في هذه المسألة المعينة، ليس كل طبيب يحسن ذلك، قد يكون تحت التخصص هذا تخصصات معينة لا يفتنها ولا يعرفها، ولو أجاب أجابة خاطئة أو عرض أو قال أو ذكر الوصف لا يحسن ذلك، وإن كان في ميدان الطب وتخصص الطب لكنه ليس من تخصصها المعين، هما تخصص عند التخصص عام في المسائل المعينة، لكن التخصص الدقيق هو المتخصص بدقة هو الذي يرجع إليه في هذه المسألة المعينة. يرجع إلى الكتب التي يرجع المراجع للمجامع الفقهية التي بحث هذه المسائل أيضا، قد ينتج عنده البحث مثلا استانس بها، قد ينتج عن الموافقة أن يوافق مثلا المجمع الفقهي أو هيئة فتوى مثلا معينة على قولها المعين في هذه المسألة، وقد يستدرك عليها، ما المانع؟ لأنه حتى الفقهاء مذاهب حتى المجامع الفقهية قد ترجع عن قول من الأقوال سبقا قالت به، وهذا مثال مثل ما يعني رجع المذهب الفقهي عن مسألة طلع نبيل فيما إذا كان هذا الشخص شخص له زوجتان إحداهما تحمل والأخرى لا تحمل، فقال يؤخذ منه ومن من هذه الزوجة ومن من من من الزوج ومن زوجته الأولى مثلا، وبعد التلقيح يوضع في رحم المرأة الزوجة الثانية. المجمع الفقهي قال بجواز ذلك ومتراجع عن ذلك، يعني ينبني على هذا الأمر إشكالات متعددة، قد يكون هذا لمن هذا الشخص، من أمه هذا، من أم هذا الشخص، هل هي أمه التي من الأصل منها ويضى منها، وإلا أمها التي حملت به واستودع في رحمها، وقد لو قال مثلا إنها إن أمه هي التي حملت به التي منها الأصل، فقد تكون هذه المرأة ولا يكون هذا الحمل نشأ من بيضة من هذه المرأة رضي الله عز وجل أنها تحمل في هذا الوقت المعين. فهذه إشكالات، يعني ذلك رجع المجمع الفقهي عن القول بهذه بجواز هذه المسألة إلى القول بالتحريم، وهكذا يعني. وهذا مما يعني يحرض الباحث على الاستقصاء، لأنه قد ينظر في القول للجواز ولا يدري أنها أن المجمع الفقهي رجع عن هذه المسألة، فقد ينسب المجمع الفقهي القول بالجواز مثلا ويرجحه مثلا ولا يدري أنه قد رجع عن هذا في دورة أخرى. قد قال أهل العلم أن أقول قد يقول قد قال العلماء أن من صفات الباحث في الباحث الشك والتثبت، الشك والتثبت ليس للشك اللي هو العارض المرضي، لكنه إنما يريد الوصول إلى حقيقة المعلومة والتأكد منها، أنه يزيد بحثا ويجهد نفسه في هذا حتى يعني يضمن أنه يعني قال قولا يعني قد تأكد منه. أيضا الكتب التي بحث في هذه المسائل قد تكون كتب يعني هناك رسائل في هذه المسائل يرجع إليها، يعني ينظر في يعني سيجد فيها أنها مفيدة له في هذا البحث في هذه المسائل، قد لأن مسألته قد تكون جزء مما بحثه فلان، بحثه بإجمال والباحث أنا مثلا وفصل في هذه المسألة لها فروع فلان أجمل فيها مثلا أجمل فيها وذكر بإجمال وأنا سأفصل في هذه المسألة فاستفيد من مراجعه استفيد من مراجعه وأزيد على ذلك إن شاء الله أن أبحث عن مراجع أخرى تفيدني وتنفعني في هذه المسألة المعينة. الأشخاص أيضا الذين يعني يمارسون هذه الأشياء ومر ذكر ذلك الواقع التطبيقي مثل الواقع التطبيقي قد يكون الصورة المرسومة الفرق بينها بين الصورة التطبيقية والواقع التطبيقي قد يكون فيه نوع من التشابه لكن يقول إنه قد يكون الأشياء والكلام الذي يعطيه يعني أصحاب الاختصاص للباحث يقول إن نمارسه على الطريقة الفلانية يخالف ما يمارسونه حقيقة وهذا يوجد في الأمور المالية في المسائل المالية كم من بنك إذا أتى إليه أنا جربت هذا أن إذا أتى إليه يعطوني معلومات مغلوطة يتعمدون ذلك لأنهم لا يريدون أن يطلع الناس على حقيقة إما أنهم لا يريدون أن يطلعوا على حقيقة ممارساتهم لهذه المسألة المعينة وقد يعني يحتاطون لأنهم يظنون أن الباحث هذا يتجسس عليهم لينقل المعلومة أو طريقة الممارسة وخفايا ما وخفاياها التي عندهم إلى بنك آخر ونحو ذلك ففي هذه الحالة لابد أن يتأكد يحرص على ينظر في الواقع الأمر الممارس كما نقول في الأمور المالية هذه الأمور الطبية أيضا في الأمور الطبية قد يقول الطبيب مثلا الذي يعالج ينظر في هذه المسألة يقول أو يعطي المعلومة في هذه المسألة يقول إن هذا أنهم يمارسون على الطريقة الفلانية ويعطينا وصف يعني لا يتردد الباحث في القول بالجواز لو كان هذا هو الواقع الذي يمارسونه أو هذه الطريقة هي المطبقة فعلا في الممارسة العملية والواقع الممارسة العملية بخلاف ذلك فيها إخلال بكذا وكذا وكذا وكذا فلابد أن يقف الباحث على الواقع الممارس الواقع الممارس الذي تمارس من خلال هذه الحالة التي يريد دراستها ودراستها فقها والحكم عليها. لعله نأجل هذه المهارات إلى حلقة الغد إن شاء الله وأطرح الآن وأنظر في الأسئلة الواردة هنا المعروضة يكون أسئلة هل لديكم ناس الأخواتي؟ إذن أنا سأعد السؤال اللي عليه الجائزة وبانتظار أن ترد أسئلة من كل من كان الذي كنا أسئلة السلام عليكم ورحمة الله. سؤال صاحب الدكتور عبد الله ما يحفظ رضى الله أن نؤجل السؤال إلى الغد إن شاء الله في نهاية الدورة الحلقة نهاية الحلقة الثانية. أما الآن فنبدأ في الإجابة على الأسئلة. الأخت تغريد تقول أرجو إعادة الكتب التي تذكر القول المعتمد في المذاهب. لم تحدد الأخت أي مذهب تريد، فإن كانت تريد جميع المذاهب فأقول لها إنما هي أمثلة في كل يعني أخذ من كل مذهب كتابين. فأقول من المذهب الحنفي بحر رائق شرح كنز الدقائق، وتبين هذا لابن نجيم بحر رائق ابن نجيم، وتبين حقائق للزينعي، هذا في المذهب الحنفي. وأما في المذهب المالكي شروح مختصر خليل مثل مواهب الجليل الحطاب تاجل في المواق وشروح الخليل الأخرى مختصر خليل. من المذهب الشافعي نأخذ الكتابين مغني المحتاج السربيني ونهاية المحتاج الرملي. ومن المذهب الحنبلي المنتهى منتهى الإرادات وابن نجار والإقناع للحجاوي. فإذا اختلف فالفقهاء يعني منهم من يقول قال مذهب الحنبلي يقول إذا اختلف الإقناع والمنتهى فعليك بما في المنتهى، وقد يعني يرجح هذا يرجع إلى الإنصاف للمرداوي يعني يبين القول المعتمد في المذهب لأنه ينص على هذا في بعض الأحيان في كثير من الأحيان. لعل الجواب وافي أخت تغريد. السؤال الثاني تقول أخت سارة نريد كتب في الحكم على الحديث غير ما ذكرتم، ما أدري ماذا تريد في حكم الحديث كثيرة في مثل نص الراية للزيلعي والهداية والبناية في تخريج حديث الهداية مختصر له بالحجر، هو فيه رواه الغليل الألباني في تخريج حديث من السبيل، وفيه تخريج أحاديث اللمع، ومجموعة من الكتب. يعني عندما تدخل دخلت سارة على المكتبة الشاملة كتب التخريج ستجدين مجموعة منها يعني متوفرة بأكثر من ملكة. الأخت منيرة تقول أحيانا ينسب بعض الفقهاء قولا هنا قولا إلى مذهب معين وأبحث عنه عند ذلك المذهب ولا أجده، ما هو موقف الباحث حينئذ؟ هنا يعني قد يكون احتمال البحث في أخت منيرة يعني لم تستوفي البحث في مضانه، ففي هذه الحالة أقول زيدي بحثك واسترشدي المختصين في هذا لعلهم يدلونك إلى على مضان وجود هذا القول. فإن لم تجديه كنت بذلت الجهد في هذا ولم تجديه فتبرئين من العهدة بأن تقولي مثلا أن فلان مثلا صاحب الكتاب الفلاني نسب إلى المذهب الفلاني القول بكذا. هذا إذا كان هذا القول مثلا لا يوجد عند هذا المذهب أو لا يوجد لهم قول في هذا في هذه المسألة، وإنما ذكرها مثلا ابن عبد البر مثلا ذكر نسب إلى الحنابلة القول بكذا، وهو الحنابلة أصلا ما تكلموا في المسألة أصلا، فنحتاج نقول نسب ابن عبد البر إلى الحنابلة القول بكذا فقط. يعني الآن حكاية ويعني يبرع الباحث من عهدة القول هذا بالنسبة لما ذكره. الأخت سارة تقول: وهل يمكن الحكم على الحديث في الرسالة من كتب الشيخ الألباني؟ كتب الشيخ الألباني من المراجع في الحكم على الحديث، لكن الباحث صاحب الهمة العالية لا يكتفي بأن يرجع إلى يعني إلى نوع واحد من أو إلى مؤلف كتب مؤلف واحد. مثلا الشيخ الألباني رحمه الله لو مثلا حكم على حديث بأنه ضعيف أو قدح فيه بقادح، قد يكون هذا الحديث مما صححه أئمة آخرون. أنا مر بي مثلا في رسالة الدكتوراه حديث حكم عليه الألباني رحمه الله بأنه ضعيف، وهو عمدة في في في كثير من المسائل التي لو صح الحديث هذا لكان يعني عمدة في عزل المسائل التي تتعلق برسالتي الدكتوراه. فجدت بحثا وحرصت على أن أبحث، فوجدت أن شيخ الإسلام ابن تيمية صححه، والنووي صححه، ابن عبد البر صححه، ونظرت في الاعتراضات التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله وجدت أنها مجاب عنها، أن مجاب عنها بكذا وكذا وكذا وكذا، فرجحت التصحيح الحديث اللي صححه 300 الأئمة تقدموا الألباني رحمهم الله جميعا. وبناء على هذا، وهذا كله من توفيق الله عز وجل، ومن أسبابه أن زيادة البحث والتنقيب في الكتب. الأخت ضحى تقول: نريد بعض كتب التخريج. هذا مرة الجواب عنه، والحال عليه يعني حال على مني لما حت على المكتبة الشاملة الإلكترونية موجودة في كثير من كنا متوفرة. أقول قد حلت على ملي، لأن يعني يقول فقط يعني كل لها عنوان كتب التخريج، تفتح المهام ستنزل كتب عناوين كتب التخريج بكثرة. الأخت إيمان تقول: بالنسبة لتحرير محل النزاع، هل نذكر الأصل في المسألة كالحكم في النكاح ثم النزاع؟ لا، يعني حكم العام في النكاح، تقول مثلا الحكم في النكاح يأتي مثلا في الأحكام الشرعية الخمسة، لا، في مسألة معينة، مثلا مسألة معينة ما اتفقوا عليه في مسألة معينة، اتفقوا على كذا واختلفوا في كذا، اختلفوا في كذا. مثلا لو قلنا مسألة تارك الصلاة، مثلا تارك الصلاة ما حكمه؟ فيعني نقول تحرير محل النزاع إذا عنوننا بحكم تارك الصلاة، فنريد تحرير محل النزاع، فاتفق أو أجمع العلماء على أن تارك الصلاة إذا كان جاحدا لوجوبها أنه يكفر، يعني نجمع بين الجاحد والتارك. واختلفوا فيما إذا كان مقرا بوجوبها لكن تركها تهاونا وكسلا على قوله. ثم نذكر قول الجمهور وقول الحنابلة ونعرض لهذه المسألة. الأخت سمر تقول: ما الرأي في قول بعض الأساتذة أنه من رجح فقد اخترع مذهبا جديدا؟ غريب القرآن. إذن ما فائدة ما هو دور الباحث؟ مجرد يعني أنا تنقل فقط؟ هذا ليس صحيح. من رجح فقد اخترع مذهبا جديدا؟ لا، حان نقول هو بل إنه أقول إنه أعلى من أن يكون مقلدا، بل إنه الآن يعني هو الآن ارتضى أن هذا القول هو الراجح وذكر أسباب الترجيح، فهذا يدل على في ميزة يعني تميز بها. من يقول بها مجرد أنه يحكي كذا ويحكي كذا ويحكي كذا، أنا أقول إذا وجدت البحث يعني الباحث يقتصر على على على أنه يقول قال المذهب فلان كذا وقال المذهب فلان كذا وقال المذهب فلان كذا، أنا ما أشتري كتاب هذا، ولا وعندي أنه ما أتى بشيء، فقط أنه فقط جمع أوراقا، جمع من المذهب الحنفي ورقة اللي فيها القولها وصورها وصور منها لابن مالك ومن ابن الشافعي ومن ابن حنبل ونحو ذلك وجمعها لنا في غلاف واحد. ما هذا الدور وراق ما هو دور باحث. لخسارة مرة تقول كيف نعرف القول المعتمد في مذهب ما؟ أنا حلت على الكتب حفظك الله أقول أن ذكرت الكتب اللي تعرف تبين قول معتمد في المذهب. والقول المعتمد في المذهب لا يعني أنه قول مثلا عندما نقول أنه قول الحنفية هذا ما هو معناه أنه قوله بحنيفة، قد يكون قوله بحنيفة خلاف ذلك، لكن فقهاء المذهب يعني الذي استقر القول عليه عند فقهاء المذهب هو كذا. وكذلك القول مثلا في المذهب الحنبلي في المسألة الفلانية لا يعني بالضرورة أنه هو مذهب الإمام المذهب، قد يكون وقد لا يكون، قد يكون هو قول الإمام المذهب واستقر عليه قول فقهاء المذهب، وقد يكون فقهاء المذهب خالفوا قول إمام في هذه المسألة. المهم أن الكتب التي ذكرت تذكر القول المعناه ما فيها هو القول المعتمد في كل مذهب بحسب كتبه. الأخت منيرة تقول بانتظار إجابتكم. الأخت منيرة ما أدري هذا المؤشر أمامها الآن، ما أدري ما تقصد بالسؤال، كان مر ولا تعيد السؤال مرة أخرى. الأخت نهى تقول هل يشترط مناقش جميع الأدلة؟ أنا أقول نعم يشترط مناقش جميع الأدلة، أما إذا لم تناقش الأدلة فأنت مسلمة بهذا، مسلمة بأدلته، فإما أما أنت يعني أن تجيبي عنها حتى تخلق أو لا تخالفينها. يعني مثلا لو فرضنا مثلا المذهب المالكي يقول بالتحريم في المسألة الفلانية مثلا، وأنت لم تعترض على على على استدلالاتهم، فمعنى هذا أنك ستوجحينها، إما ترجحين هذا وإلا ترجحت خلافه فأجيبي عن أدلتهم. هذا هو. الأخت آمنة يقول ما المقصود بالقول والرواية والوجه؟ هنا هذه أحيل على الكلام طويل، هذا الكلام المصطلح يعني تحت عنوان مصطلحات أئمة المذاهب، مصطلح تحت أئمة المذاهب، قد نعرض له إن شاء الله في حلقة القادمة على سبيل التمثيل، كمان سنعرض بمسالك الترجيح على سبيل التمثيل إن شاء الله. الأخت منيرة ما نوصل على شكر بارك الله في الجميع. الأخت نهى تقول الاستقصاء مهم لكن الوقت قصير والعلم قليل، فبما توجهنا؟ أقول أما أنه الوقت قصير فقد يكون وقت قصيرا، لكننا نقول يعني العلم قليل، علم يعني كلما يعني غاص فيه طالبه زاد علمه، يعني بدل أن الماء يغرق من الغاص قد يغرق من غاص فيه، لكن العلم كلما غاص فيه ونهل منه يعني فتح الله عز وجل لطالبه فتحا آخر. وهذا مجرب، لو الشخص مثلا الباحث مثلا قارن بين بحث مثلا في مرحلة البكالوريوس مثلا ثم بحث في الذي قد يطلب منه مثلا في مادة معينة في مرحلة الماجستير، لو رأى تميزا يعني ثم قال كيف أنا أوليها البحث هذا، أرجو أن لا يرى أحد مثلا بحث في المرحلة الجامعية، وإذا قارن بحث الماجستير بالدكتوراه قال والله أنا ما أرضى لو كنت عرض علي بحث الماجستير ما أرضى. يعني فيزيد مهارات وإلى الحمد يعني يزيد مهارات ويزيد إتقان ويزيد معارف يوظفها في إتقان بحثه. دائما أنا ذكرت يعني تقول الأخت مها تقول بما توجهنا، أنا أقول يعني ذكرت يعني الدعاء وكثرة الاستغفار وسؤال الله عز وجل كما سؤال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفتاح في صلاة الليل ونحو ذلك، وهذا مجرب يعني كثير من الباحثين يقول إذا غلقت علينا مسائل فنجاء الله عز وجل فتح الله عز وجل لنا ويسر لنا الأسباب في ذلك. الأخت منيرة يقول هل تكون إجابات اليوم أو غدا؟ كان تقصد الإجابات السؤال لم يطرح الآن، السؤال لم يطرح إذا كان هذا، أم تريد الإجابات الأسئلة؟ لا أدري ما أدري ماذا تريد. بارك الله فيك. الأخت ضحى تقول أعد كتب المذهب الشافعي أعدتها، إذا كانت ما كتبتها أعيدها كتب المذهب الشافعي ذكرت منها مغني المحتاج الشربيني فضيل الشربيني ولياقة المحتاج الرملي. الأخت مها تقول هل هناك قائمة قائمة مراجع محررة؟ ما أدري إيش فيها الحروف مشتبكة مع بعضها. أخت مها تقولكم بعضها ما أدري تقول هل هناك قائمة مراجع محررة بكتب الفقه؟ كذا السؤال قائمة مراجع. أنا قلت كما هو في أصول الفقه الذي نشر في موقع الألوفة. أما قائمة مراجع كتب الفقه يعني هنا يعني كل كتاب ينضم إلى مجموعة ويوظف في محله في موضعه. فالكتب اللي تذكر القول المعتمد متى يستعملها باحث يستعملها في عرض الأقوال بعض الأقوال وكتب الروايات مثلا يرجع إلى رواية مثلا إلى رواية المذهب الحنبلي توافق المذهب الشافعي أو توافق المذهب الحنفي أو عند الحنفية رواية توافق المذهب المالكي ونحو ذلك. فهذا سيضمه إلى ذكر الأقوال في آخر بعد أن يذكر مثلا قول المالكية يقول وهو رواية مثلا عند في مذهب أو قول عند إذا ذكروا رواية وذكروا قول أو ذكروا وجه بأي أسلوب ذكروه فيضيفه إلى القول الذي قال به المذهب الفلاني. ما قلت هل هناك قائمة مراجع؟ أنا حلت إلى المكتبة الشاملة ففيها بركة. وما يضم إلى هذا يعني من الكتب التي تطبع حديثا قد لا تحتويها المكتبة الشاملة فهذا المكتبات الكبيرة قد عنونت للعرض في عرضها الكتب يعني فيها لوحات تبين هذه الكتب الفقه من كتب سوى الفقه أو القواعد الفقهية وغيرها. أنا أبادل الأخوات جميعا التي دعونا وأثنينا أقول أبادلهن نفس الدعاء صلى الله عليه وسلم جميعا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا. وإذا كان هناك أي ملحوظة على هذه الدورة من أي طريقة سواء كانت طريقة العرض مثلا أو قصور في المعلومات أو في طريقة الكلام بطئا أو سرعة أو نحو ذلك فأنا أستفيد منه. أنا أريد أود أن أستفيد من هذا لأنه مثل المرآة وأنا أقول إنه من حقي عليكن أن تبين ذلك لا بدون مجاملة. فتذكرنا إذا كانت هناك شيء يعني يمكن تعديله وأستفيد منه فتذكرنا ذلك وأرحب به. الأخت منيرة تقول هل هذا الذي ذكرته ينطبق على أصول الفقه كذلك؟ لكل تخصص ميزاته لكن أصول الفقه هو يعني أصول الفقه هو أخونا الشقيق يعني في تخصص الفقه ما يستغني الفقهاء عن أصول الفقه ولا يستغني أصول الفقه عن الفقه. لكن بالنسبة للعرض العام الأمر العام من حيث الترتيب عرض الأقوال بإجمال ثم التفصيل والجواب ونحو ذلك نعم ينطبق عليه. أما بخصوص الأشياء المسائل التي هي من طبيعة علم الفقه المسائل الفرعية مثل ما نقول في المسائل الفقهية المعاصرة مثلا هنا نقول مسائل تطبيقية مسائل كذا. هذه المسائل أصول الفقه هي في قواعد الفقه الإجمالية هي أدلة الفقه الإجمالية فلها خصوصياتها في هذا ويرجع فيها إلى المختصين عندهم الجواب أو فهم ما لفهم. الأخت مودة الأخت تغريد ما أدري تقول نعم ما أدري والله ما أدري ما لا تريد قد نسيت ماذا لأن كثرة الأسئلة في بعض الأخ وضحي الأخت تغريد مرادة الأخت مها السؤال تقول ممكن أن تذكر لنا خصائص علمية متميزة في الفقه يستفيد منها الباحث وتكون له قدوة. والله يعني هنا يعني اعذريني في الجواب عن هذا السؤال، لكني أقول يعني هنا بتعرف بالتتبع، ما يعني ما في بالي إلا أن أقول، ما في بالي الآن عناوين معينة، لكن لعلي أحضر شيئا منها أمثلة الآن ما يحضرني، لكن إني لعلي يعني أستحضر شيئا منها بالتعاون مع الدكتور عبد الله رميح، فنحضر شيئا منها ونكون ذكرينا بالسؤال غدا إن شاء الله. الأخت إيمان تقول أي كتاب أي كتب الفروع الفقهية عني بذكر القواعد الفقهية وما آلية البحث التي ينتهجها من يبحث عن التطبيقات المعاصرة؟ أي كتب الفروع الفقهية الذي عني بذكر القواعد الفقهية؟ هنا يعني لو كان السؤال بالعكس كان أوضح، يعني مثلا كتاب مثلا لا إله إلا الله تذكر كتاب قواعد ابن رجب، نعم قواعد ابن رجب، فقواعد ابن رجب يذكر الضابط الفقهي ثم يفرع عنه، وهذا الغالب في كتب الفقهية كتب القواعد الفقهية. وكتاب مثلا تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول لابن الزنجاني ممكن أن يستفاد في هذا. ما آلية البحث التي ينتهجها من يبحث عن التطبيقات المعاصرة لقاعدة فقهية معينة؟ آلية البحث التي ينتهجها من يبحث عن التطبيقات المعاصرة لقاعدة فقهية معينة، هنا يعني يختلف باختلاف نوع القاعدة الفقهية التي يريد أن يبحث عن تطبيقاتها المعاصرة. لو ذكرت مثالا لكان عند السؤال أوضح. جميع الأخوات التي يدعون أقول وأنا إذا أسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يجزي الجميع خيرا. الأخت ماهر حمد مرة ثانية نهى، نعم ما أدري والله المراد حتى الآن. تقول الأخت مشاعل ذكرت أن حديث ضعفه الشيخ الألباني وجدت النووي وابن تيمية صح، ليس المرجع في التصحيح إلى أئمة الحديث إلى الفقهاء، فقد يوجد في علة لا يعرفها سوى المتخصصين. وأنا أقول للأخت مشاعل بارك الله فيك النووي من أهل الحديث، وابن تيمية حتى قيل كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، ابن عبد البر أيضا من أهل الحكم على الحديث، كل هؤلاء من لهم باع طويل في الحكم على الأحاديث، فقد يجمع العالم بين الفقه والحديث، وقد يغلب عليه الحديث وقد يغلب عليه الفقه. الشافعي رحمه الله غلب عليه الفقه ويتكلم في الأحاديث، كما هو معروف إذا لو قرأنا كتاب الأم وقرأت الأم يرى أن الشافعي رحمه الله يذكر، مع أنه يقول للإمام أحمد أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح الحديث فأعلمني أقوله. قد يوجد في علة لا يعرفها سوى المتخصصين وهم المحدثون. يا أختي حضرك الله العلة ظاهرة هنا، العلة ظاهرة وهي الذي الحديث الذي ذكرته قد بينها للباهي رحمه الله وأجيب عنها، ما دامت العلة ظاهرة، العلة ظاهرة فيمكن لأي شخص حتى غير متخصص قصدي في هو متخصص في العلم الشرعي بعمومه، لكن قد باستطاعته أن يسلك المسالك ويجهد نفسه في هذا فيصل إلى إما إلى التسليم بهذه العلة أو الجواب عن هذه العلة التي ذكرها العالم فلان. وأنا أقول لك مثال على هذا، يعني قادني إليها أو إلى قادني إليها سؤالك هذا. أنا وجدت الألباني رحمه الله، وهذا ليس معناه التطاول على حل من أهل العلم، لكني أقول أنه أضرب مثالا على هذا بأن الباحث يجد نفسه في هذا ويحرص على الاستقصاء والتتبع، والعالم هو العالم أحيانا يؤلف الكتاب فيقال أنه مثلا ألفه، ثم يقال ألف الكتاب الفلاني أو أن هذا الكتاب الفلاني مسودة مثلا، وقد يعدل فيه ويبدل ويزيد وينقص ويصدره عده استارات. حتى المعاصرين الآن قد الواحد منهم مثلا يلقي محاضرة فيقول لا تنشروا محاضرة فلانية لأني لم أجد فيها، يلقيها مرتين ثلاث ثم يقول للقاء رقم ثلاثة هو الذي ينشره، ولا تنشروا لا الرابع ولا الأول ولا الثاني، فهكذا التأليف. فقد يعني يستحضر العالم المعلوم وقد تغيب عنه. فأنا أقول إنه قد يعني العالم أو المحدث يقول مثلا هذا الحديث ضعيف لتدريس فلان، وفلان لو أنه صرح بالتحديث لم ارتفع ضعف تبع الضعف وتبع وصف التدريس، وبالتالي ارتفع وصف الضعف تبعا. فنجد مثلا في عند فلان من العلماء أنه صرح بالتحديث من الطرق التي لم يذكرها العالم، هذا العالم اللي قال أنه من عدة من ستة طرق مثلا، وذكر ستة طرق لم يذكر منها هذا الطريق اللي عند فلان واللي صرح فيه بالتحديد. فهنا نقول الآن وجد هذا الباحث ما لم يجده هذا العالم، وليس معنى هذا أنه صار أعلم منه، لكن هذه المسألة معينة فتح الله عز وجل بها فبيشكال. لعل الأسئلة بقيت الأسئلة تكون في اليوم الغد، فننظر ما نقف عليه قبل. هنا الأخت مريم تقول هل يجب تحرير القول الراجح في مسألة فقهية في كتاب المحقق؟ هذا يرجع إلى شرط القسم، يعني اللي في التحقيق، هل يعني يشترط دراسة المسائل أو مسائل معينة أم يكتفي بإخراج الكتاب؟ نأخذ إضافة الأخت مها تقول ونقف عندها، والبقية الأسئلة في حلقة الغد إن شاء الله. تقول الأخت مها أضيف إضافة أنه من الممكن نأخذ وجه الدلالة من كتب شروح حديث وكتب التفسير، خاصة كتب التفسير الفقهي. نعم صدقت، يعني قد توجد، يعني هذا أظني أنا نسيت أن أشير إليها لأني كنت يعني أؤمل أن أوضحها على وجه المكتبة الشاملة لنبين ذلك، نبين أمثلة، ولما تعثر هذا بخير الغرفة يعني أجملت فيها. ولإضافة الأخت مها جيدة، قد توجد، وقد يوجد أيضا أقول الجواب عن الاستدلال، مثلا عن استدلال المذهب الفلاني بهذا الحديث، يوجد في شروح الحديث وكتب التفسير التي تعنى يعني تعرض قد كتب التفسير تذكر المسائل الفقهية مثل كتاب التفسير القرطبي أو أحكام القرآن أو أحيانا تفسير ابن كثير، وكذلك فتح الباري في شروح الحديث، وما أكثر ذلك، أكثر ما يذكر المسائل الفقهية، ويكون يعني في يبحث المسألة بحثا مقارنة. نقف عند هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفعل ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ولما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الدكتور ونفعنا بعلمكم، استفدنا كثيرا ولله الحمد. وأسألكم بالغد إن شاء الله في مثل الوقت في هذه الليلة الساعة الثامنة والنصف إن شاء الله تعالى.